في صورة النافلة في السماليك على الراحلة في غير السفر. وفي الحضر مختلف فيها، وحقيقة سؤال استمر على موضوع ذلك. قلت لكم الجمهور يمنعون، الجمهور يمنحون ذلك، ويقولون أنه لم ينقل عليه صلى الله عليه وسلم أنه صلى في الحضر، وإنما فعل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك في السفر. طائفة من العلماء كان أنس بن مالك وعن جماعة من التابعين واختيار أبي محمد بن حزم وطائفة يقول لا بأس به، لأنه إذا صح في السفر صح في الحضر إلا إذا دل دليل على المنع. وفي هذا الموضوع لم يثبت دليل عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه منع من ذلك. وكونه نقل أنه فعل في السفر هذا من باب الموافقة، من باب الموافقة، كما أن حديث كثيرة تنقل فعل في السفر تفعل في الحضر.